قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنتظر صفح جميل جميل موجود. اختار ربنا في الفردوس الأعلى الوادي اللي اختارت ربنا فين؟ واللي ما اختارش ربنا قبره تابوت جبر مولى عليه الوقت. اختار ربنا، اختار ربنا، الأيام هتعدي وعمرك هيعدي وشبابك هيعدي وأيامك هتعدي وتلاقي نفسك من إيديك وهتلاقي الاختيار اللي أنت اخترتيه الوقت هو اللي مضحك في مصيرك بأول ليلة هتقابلي فيها ربنا سبحانه وتعالى. إلهي من سواك يزيد، اختار ربنا. ومن أدعوه مضطرا اختار ربنا. التبرج هو من أعظم العوامل التي تقذف لصاحبتها في النار والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، قادر، إله قادر، قادر لو أنت اخترتيه أنه يفرج كل كرب في حياتك وأنه يعوض عليك أي حاجة أنت اخترتيه عليها. خدي بالك، أنا هقول لك كلمة، خديها قاعدة بالله عليك، خديها قاعدة، اكتبيها وعلقيها. أي حاجة هتتشال من حياتك، أي حد هيتشال من حياتك وهيجي مكانه ربنا، انت كسبان. حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني. أنا بتخيل واحدة متبرجة، يعني طول ما هي ماشية مطرودة من رحمة الله، طول ما هي ماشية مطرودة من رحمة الله، يعني سبحان الله، يعني كيف تسعد تلك الأخت المتبرجة لو استشعرت خطورة هذا الأمر، أن الأمر لا يقتصر عليها فحسب، هي إن كانت ارتكبت معصية كبيرة بل هي كبيرة من الكبائر لا يقتصر الأمر عليها هي فحسب، بل يمتد أيضا ليشمل غيرها، كل من ينظر إليها يرتكب إثما ومعصية. أتمنى إن يعني فعلا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يا أخت إنك تبقي حبيبة الله، إن الحب اللي ربنا بيحبه لك ده ما تخسرهوش، إنك أنت ما تجيش يوم القيامة تلاقي نفسك عدوة لله، حاربت ربنا بالمعاصي، حاربت ربنا بالتبرج، حاربت ربنا بالمكياج، حاربت ربنا بالبرفانات والعطور، كل دي حرب للإسلام، لأنك حتى لو بتعملي كده وأنت مش عارفة عواقبها ده من أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ما تجيش يوم القيامة وأنت حاربت دين ربنا تيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض، رسول الله حبيبي، رسول الله، تجري عليه حبيبي يا رسول الله، تجري عشان تشرب من الحوض، تلاقي الملائكة بتدفعك بتزقك، والنبي يقول يعني اسأل الملائكة إنها أما من المسلمات، ده أما من المسلمات، ده من أمتي يا رب، فيقال إنك لا تدري ما أحدثت بعدك. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.